بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، يلقي ربنا سبحانه وتعالى أهل الكفر وأهل النفاق في النار، وهي تقول: هل من مزيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. وربنا سبحانه وتعالى قد أقسم أنه ليملأن النار من الجنة والناس أجمعين. هذا قسم ربنا عز وجل لا بد أن يتحقق، أن يملأ النار من الجنة والناس أجمعين، فيلقي فيها ربنا سبحانه وتعالى من أهل الكفر والنفاق وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. لا تكتفي، فحينئذ يضع رب العزة سبحانه وتعالى فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم ويجتمع بعضها على بعض، تجتمع أطرافها فتمتلئ بمن فيها من أهل الكفر والنفاق، تمتلئ بمن فيها، فتقول قط قط، بمعنى حسبي حسبي. هذا هو معنى الحديث، وهو متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. والشاهد في الحديث قوله رجله أو قدمه، وفي الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. والرجل والقدم من صفات الذات كالوجه واليد، هذا الذي عليه أهل السنة وأجمع عليه السلف، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، وأن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا ندعي علما أو معرفة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، فنقول كما قال الله، ونثبت ما أثبته الله، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون تعطيل وبدون تمثيل، فنثبت صفة الرجل وصفة القدم على الوجه اللائق بالله عز وجل، ليست كرجل المخلوقين وليست كقدم المخلوقين، كما هي القاعدة في هذا الباب. أما أهل التعطيل فإنهم غلطوا في تفسير هذا الحديث، فمنهم من قال إن المراد بالقدم نوع من الخلق، نوع من الخلق، وقالوا رجله، قالوا جماعة من الناس كما يقال رجل جراد، يا سبحان الله. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يضع، ولم يقل حتى يلقي. لو كان المراد بالقدم أو بالرجل نوعا من الخلق أو جماعة من الناس، كيف يقول يضع؟ لقال يلقي، كما قال في أول الحديث يلقي فيها. ثم إن القدم لا يصح تفسيرها بالقول أبدا، لا حقيقة ولا مجازا. ليس في اللغة العربية أن كلمة قدم تطلق على القوم، أما كلمة الرجل تطلق على رجل الجراد، لكن هذا بعيد جدا، لأن الرجل هنا جاء تفسيرها بالمعنى في الرواية الثانية المراد بها القدم، فهذه قدم الله سبحانه وتعالى. هذا هو مسلك المعطلة وهو مسلك باطل، وهذا مسلكهم في جميع الصفات، التعطيل والتزوير والتلبيس والتدليس، هذا مسلكهم، لذلك هم يضطربون في هذا الباب اضطرابا شديدا ويتناقضون مناقضة صريحة، لأنهم لا يسلكون المسلك الصحيح ولا ينتهجون المنهج السليم في هذا الباب الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أيضا غلط جماعة آخرون في هذا الحديث، يقول الشيخ زيد بن فياض رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية: وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم، هذا انحراف من وجه آخر. الانحراف الأول هو انحراف المعطلة الذين فسروا الرجل أو فسروا القدم بتفسيرات باطلة، هذا انحراف آخر من وجه آخر، تحريف يقع فيه ممثلة أو قوم آخرون. قال: وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم، فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم، يتوهمون من الحديث أن قدم الرب سبحانه وتعالى تدخل جهنم، وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة. يا سبحان الله، يعني رموا أهل الإثبات أهل السنة بهذا، قوم من المعطلة نسبوا هذا القول إلى أهل الإثبات إلى أهل السنة، وهذا لا صح طبعا، أهل السنة لا يقولون بهذا، لا يقولون إن قدم الجبار سبحانه وتعالى تدخل في جهنم. وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا: كيف يدخل بعض الرب النار والله تعالى يقول: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قال الشيخ: وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فيها، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الكتاب في المتن، تأمل فيه، قال: حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها، يعني رواية عليها تفسر رواية فيها، يقول: حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك، فدل على أنها تضايقت، يقول الشيخ: فدل على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم. إذن لما وضع عليها الجبار رجله سبحانه وتعالى انزوى بعضها على بعض، فامتلأت على من فيها، أليس كذلك؟ امتلأت على من فيها من الجنة والناس والعياذ بالله. يقول: فدل على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه سبحانه وتعالى أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق، ما تمتلئ إلا بمن فيها من الجنة والناس، ما تمتلئ بشيء خارجي، كما زعموا، كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خلقا أو يجعل فيها جماعات من الناس، هذا باطل. وجاء في حديث في الصحيح أن النار ينشئ الله فيها خلقا آخر، وهذه رواية ضعيفة منكرة. الصحيح أن النشأة تكون في الجنة لا تكون في النار. إذن قول المعطلة إنها تمتلئ بجماعات أو بخلق آخر يضعه الله سبحانه وتعالى أو يلقيه في النار، هذا كلام باطل. قال الشيخ رحمه الله: فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الامتلاء يكون ممن؟ من الجنة والناس. فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم، وإنما المعنى أنه توضع القدم المضافة إلى الرب تعالى فيها فينزوي، فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن، أو ساكنا فيتحرك، ويركض جبلا فيتفجر منه الماء، كما قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد يضع يده على المريض فيبرأ، وعلى الغضبان فيرضى، فظهر بطلان قول الجهمية. إذن هذا توهم ينبغي التنبيه عليه حول هذه الصفة. ثم قال رحمه الله: وقوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، اتفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. أما الحديث الأول متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وأما الحديث الثاني متفق عليه أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقوله لبيك وسعديك، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، مأخوذ من ألب بالمكان إذا أقام، وهو منصوب على المصدر، ويثنى للتأكيد أحيانا، وثني للتأكيد أحيانا، يثنى تثنية لفظية فيقال لبيك لبيك، وأحيانا واللفظ نفسه مثنى، فهذه التثنية التي في اللفظ هي للتأكيد. وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، هكذا في الشرح. الشاهد في الحديث يقول الله تعالى يا آدم، إذن هذه الأحاديث أراد بها ابن تيمية رحمه الله أن يثبت صفة النداء وصفة الصوت وصفة الكلام، فيها إثبات صفة النداء أن الله سبحانه وتعالى ينادي، وفيها إثبات صفة الصوت أن الله سبحانه وتعالى ينادي ويتكلم بصوت وحرف، وفيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وتقدم البحث في صفة الكلام. إذن الشاهد في الحديث الشريف يقول الله تعالى يا آدم، صفة الكلام وصفة الصوت وصفة النداء. قال فينادي بصوت. إذن كلمة فينادي فيها إثبات النداء صفة لله عز وجل، بصوت فيها إثبات صفة الصوت. إذن كلام الله بحرف وصوت، وليس كما تقول الأشعرية إن كلام الله هو المعنى القديم القائم في النفس ليس بحرف وليس بصوت. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام ابن كلاب، هو أول من جاء به وأدخله على المسلمين وتبنته الأشعرية إلى اليوم. كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت كما أجمع عليه السلف، بل أجمع عليه جميع بني آدم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث. إذن الحديث فيه دليل على إثبات صفة الكلام وعلى إثبات صفة النداء وعلى إثبات صفة الصوت لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثاني، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، إثبات صفة الكلام، والكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، إذن إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. وقوله ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل معنى الكلام من لغة إلى لغة، الترجمان هو الذي يكون بين اثنين لا يفهم أحدهما لغة الآخر، فهو ينقل لغة هذا إلى لغة هذا، وينقل لغة هذا إلى لغة هذا، وهكذا. هذا الترجمان. قال الشيخ رحمه الله، وقوله في رقية المريض، انتقل الشيخ إلى بحث آخر من الصفات. قال وقوله في رقية المريض، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، يقول شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والحاكم أيضا في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا، فيه زياد بن محمد الأنصاري وهو متروك كما في التقريب، وله إسناد آخر رواه أحمد في المجلد السادس صفحة 20 إلى 21، وكذلك فيه جهالة وضعف. إذن هذا الحديث ضعيف، لكن هذا لا يضر، لأن الشاهد في الحديث تشهد له الأدلة الأخرى الصحيحة. الشاهد فيه الذي في السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنونني، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا حديث صحيح اتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، يقول الشيخ حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث العرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا جزء من حديث الأوعال الذي رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء كما سيأتي. أما لفظ هذا الحديث حديث الأوعال عند أبي داود عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. إن بعد ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر، ثم فوق السابعة يعني فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك فوق البحر هذا العظيم، البحر هذا عمقه ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء وسماء، سبحان الله، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. المراد بالأوعال هنا الملائكة، الأوعال جمع وعل، والوعل هو التيس الجبلي. ثمانية أوعال بين أظلافهم، تأمل في عظم خلق هؤلاء الملائكة. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الآية تشهد لهذا الحديث. ذلك ثم قال: ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، سبحان الله. هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال، رواه أبو داود برقم 23,704,000، وأهل السنة يحتجون به على صفة العلو، وكما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله هنا في الوسطية. هذا الحديث فيه رسالة، كتبت فيه رسالة مختصرة، هذه الرسالة بحوث علمية فقهية حديثية لمؤلفها الشيخ عبد الله بن مانع العتيبي، وقد ذكر في هذا البحث أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على ثلاثة أقوال. منهم من صححه صح هذا الحديث كابن خزيمة، وحسنه الترمذي وابن تيمية، وصححه الجزجاني هذا من الحفاظ المتقدمين، والحاكم وابن القيم، إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يحسنه، تلميذه ابن القيم صححه. ومنهم من بالغ فقال هو متلقف عن بني إسرائيل كابن العرب المالكي، لكن ابن العرب المالكي عفى الله عنا وعنه لا يقبل مثل هذا الحديث لأنه أشعري، والأشاعرة لا يؤمنون بهذا الحديث وأمثاله، لأن هذا الحديث فيه صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهم لا يؤمنون بهذه النصوص. ومنهم من توسط فضاعفه. إذن من العلماء من صحح وحسن، ومنهم من بالغ ورد وقال هو متلقف عن بني إسرائيل، هذا مردود، ومنهم من ضعفه. وقد قرأ مؤلف هذا البحث بحثه هذا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن هذا تلميذ الشيخ، والشيخ كان يكلف أحيانا طلابه ببعض البحوث والمسائل، فهذا الشيخ عبد الله بن مانع بعدما كتب هذه الرسالة وبحث وحقق في هذا الحديث قرأ البحث على الشيخ عبد العزيز بن باز، فعلق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا البحث بقوله إن حديث الأوعال لا بأس به حسن، إن حديث الأوعال لا بأس به حسن. إذن وافق الشيخ ابن باز، وافق من؟ وافق ابن تيمية، وهذا هو والترمذي أيضا، وافق الترمذي من المتقدمين، وافق أيضا ابن تيمية، ولعل هذا القول هو أعدل وأرجح الأقوال في هذا الحديث، والله أعلم. وأيضا تراجع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد الثالث صفحة 92. إذن هذا البحث في حديث الأوعال. قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذه النصوص التي أوردها ابن تيمية رحمه الله فيها إثبات صفة العلو، وصفة العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، هذه صفة يعني لا ينكرها إلا إنسان منتكس، لأنه خالف الكتاب وخالف السنة وخالف الإجماع وخالف الفطرة وخالف العقل، فما ظنكم بمن يخالف هذه الأشياء الخمسة؟ سبحان الله. فعلى عقول الجهمية وعلى عقول الأشعرية معهم العفاء، حيث خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله وخالفوا إجماع المسلمين وخالفوا فطر ابن آدم وخالفوا عقول العقلاء، فلا كتاب ولا سنة، فلا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل ولا فطرة. أما الكتاب فكثير في القرآن، يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من أين يا أخوان؟ من فوقهم. إذن الرب أين هو؟ فوق سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ من هو؟ رب العزة سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أدلة واضحة جدا وصريحة، فأين عقول الجهمية والأشعرية؟ وأما السنة فكما ذكر ابن تيمية هنا هذه الأحاديث، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أمين الله سبحانه وتعالى على وحيه وعلى دينه وعلى شرعه عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون، بل أجمع معهم اليهود والنصارى على أن الله في السماء، بل حتى الجاهليين مع الأسف الجاهليون ليس عندهم كتاب ولا عندهم سنة ولا عندهم دين ولا إيمان، يؤمنون بأن الله في السماء. هم في هذه النقطة خير من الجهمية والأشعرية. ألم يقل عنترة ابن شداد وهو جاهلي من الشعراء، يقول: يا عبل أين من المنية مهربي، يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وأما العقل فيقال صفة العلو صفة الكمال، وصفة السفل صفة نقص، والله سبحانه وتعالى له كل كمال وينزه عن كل نقص. إذن العقل يقتضي أن الله في العلو وأن الله في السماء سبحانه وتعالى. وأما الفطرة فإن بني آدم مفطورون على أن الله في السماء، بل حتى البهائم والحيوانات. وارجعوا إلى الكتاب العظيم المفيد النافع، كتاب العلامة ابن القيم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الجيوش الإسلامية هذه ما هي عساكر، النصوص جمعها رحمه الله على إثبات صفة العلو، وغزا بهذه الجيوش غزا معاقل الجهمية والمعطلة رحمة الله عليه. ذكر أن بعض البهائم تؤمن بأن الله في السماء، فليهن بذلك الأشعرية، البهائم خير منهم في هذا، يؤمنون بأن ربهم في السماء. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله عن بعض الأمراء في قصة معروفة، اجتمع أهل سنة مبتدعة من الأشعرية هؤلاء الكلابية، أهل السنة يقولون إن الله في السماء فوق الخلق، وهؤلاء يقولون إن الله في كل مكان، يقولون إن الله ليس في داخل العالم وليس في خارجه إلى آخره، وقصة معروفة قد ذكرتها مرارا. فقال هذا الأمير أراد، وكان منصفا والظاهر أنه من أهل الإثبات، أراد أن يحل المشكلة وأن يفض النزاع، قال: ما تقول أنتم يا معاشر أهل الإثبات؟ قال: إن الله في السماء كما قال الله في القرآن والدليل كذا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والدليل كذا. طيب ما تقول أنتم؟ السؤال موجه للأشعري الكلابية. قالوا: نقول إن الله ليس داخل العالم وليس خارجه وليس متصلا به وليس منفصلا عنه وليس وليس. فقال هذا الأمير: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هي نكتة ولكنها عبرة. قال: أضاعوا ربهم، أين ربكم يا قوم؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم، إذن أين هو؟ نسأل الله السلامة والعافية. قول باطل. شبهوا رب العالمين بالمعدومات. من هو يا إخواني الذي ليس خارج العالم ولا داخل العالم ولا منفصل ولا متصل ولا ولا؟ ما هو المعدوم؟ العدم. العدم. شبهوا ربنا سبحانه وتعالى بالمعدومات، نسأل الله السلامة والعافية. الفطرة، هناك قصة معروفة حصلت الحافظ أبي جعفر الهمداني مع إمام الحرمين الجويني. الجويني تعرفون من الأشاعرة، وكان يقرر في الدرس أن الله في كل مكان، ويقول: كان الله ولا عرش، وهو اليوم على ما كان عليه. يريد أن ينفي صفة الاستواء وصفة العلو وأن الله في السماء. فقال له هذا الحافظ، قال له: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش، يعني أترك النص، لأنك أنت وأمثالك لا تعتمدون على النصوص، لا تعتمدون على النصوص، هذه طريقة المتكلمين، لا يعتمدون على النصوص لأنها أدلة لفظية ليست يقينية، عندهم الأدلة اللفظية ما تفيد اليقين. شوف كتب ليس ضحك عليهم، قالوا: الآية الكريمة، الحديث الشريف، هذه أدلة لفظية، والأدلة اللفظية ظنية لا تفيد اليقين، والعقيدة تحتاج إلى يقين. إذن نرجع إلى العقل. على كل حال، هذه أشياء يعني ابن تيمية رحمه الله نقضها لهم وتركها لا شيء رحمة الله عليه، أخذ جميع فلسفة هؤلاء وكلام هؤلاء وتقريراتهم كلها نقضها رحمه الله. وتركها لهم قاعا صفصفا رحمة الله عليه. فالآن هذا الحافظ أراد أن يحاج الجويني فقال دعنا من ذكر العرش، أخبرني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. يعني إذا قال الإنسان الصالح، إذا دعا ربه وقال يا رب، إذا قال يا الله قلبه إلى أين يتجه؟ إلى السماء. قال لا يلتفت يمنة ولا يسرى وإنما إلى العلو. فضج المجلس وأخذ يبكون سبحان الله، لأن هز المشاعر بهذا الكلام. صحيح، إذا قلنا يا الله نفوسنا وقلوبنا تتجه إلى العلو إلى السماء. فأخذ الجويني يضرب على الكرسي ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه أورد عليه دليل. إيش دليل؟ الفطرة لا يمكن أن يرده. أورد عليه دليل الفطرة، لأنه لو أورد عليه دليل الكتاب يرده، أدلة لفظية. لو أورد عليه دليل السنة يرده، هذه ما هي متواترة، أحد ما تفيد اليقين. لو أورد عليه الإجماع لرده أيضا. لما أورد عليه دليل الفطرة أحرجه وأسكته وأفحمه. فيا سبحان الله، أين عقول الجهمية وأين عقول الأشعرية الكلابية التي إلى اليوم يقررون إن الله في كل مكان، والفطرة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى في السماء وفوق الخلق سبحانه وتعالى. الحديث الأول الشاهد فيه كما تقدم ربنا الله الذي في السماء، قوله في السماء هذا الشاهد. والحديث الثاني الشاهد فيه أيضا واضح، كلمة في السماء. والحديث الثالث أيضا أوضح وأوضح، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. إذن ربنا سبحانه وتعالى فوق الخلق. والحديث الرابع حديث الجارية وحديث مشهور معروف، الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء، هل قالت في كل مكان؟ الآن الأشعري لو تسأله أين الله ماذا يقول؟ في كل مكان، نعوذ بالله. والنبي يسأل الجارية أين الله؟ تقول في السماء، فيحكم لها بصفة الإيمان. قالت وسألها عن نفسه من أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذن سألها عن الله فقالت في السماء، إذن هو ربها وخالقها سبحانه وتعالى وهو معبودها. وسألها عن نفسه فقالت أنت رسول الله، إذن هو نبيها. إذن هذا بمقام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فحكم عليها بالإيمان، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هذا تعليق مفيد للدارمي عثمان بن سعيد الحافظ الإمام السلفي الثقة، تعليق مفيد حول حديث الجارية. يقول ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. ها، واضح ولا مو واضح؟ لو كان الإنسان يقول، لو كان الرجل ما يعلم أن الله في السماء هل يكون مؤمنا؟ ما يكون مؤمن. يقول ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجزي في رقبة، أو لم يجز في رقبة مؤمنة. لو كان عبدا يقول فأعتق، يعني العبد الجهمي أو العبد الأشعري، هل يجزي في رقبة المؤمنة؟ يقول ما يجزي، نسأل الله العافية. يقول ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ الرد على الجهمية، جعل أمارة الإيمان ما هو؟ معرفتها أن الله سبحانه وتعالى في السماء، هذا أمارة إيمانها. والأشعرية طعنوا في هذا الحديث، الكوثري وتلاميذه المعاصرون الآن طعنوا في هذا الحديث، لكن هذا الحديث في صحيح مسلم، ومع ذلك طعنوا فيه، طعنوا إما في سنده وإما في متنه. لذلك انبرى لهم العلامة الألباني رحمه الله، وكتب تخريجا موسعا في هذا الحديث مفيدا جدا تقر به أعين الناظرين، ورد على الجهمية ورد على الأشعرية الذين تكلموا حول هذا الحديث وطعنوا فيه وضعفوه. فانبرى لهم الشيخ رحمة الله عليه وأحسن إليه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، ورد قولهم ونصر السنة ونصر الحديث. راجع الصحيحة رقم 61 و103,000، بحث مفيد جدا حول هذا الحديث. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.